أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول إنه متزوج باثنتين ما شاء الله. يقول والمشكلة يا شيخنا أن الثانية لما علمت بزواج أما الأولى لما علمت بزواجي أعلنت علي الحرب ولا أريد أن أطلق الجديدة، ماذا أعمل؟ أولا جزاك الله خيرا على أنك أحييت هذه السنة التي بدأ الناس يميتونها، ولكن بودي أن أنصحك أنت وأمثالك ممن يرغبون في التعدد وفي تطبيق هذه السنة. أولا أن تكون مستعدا من جميع النواحي، ماديا ومعنويا ونفسيا وسكنا وإلى آخره، لأن في عصر فيه يعني شيء من الصعوبة. يعني أول كان آباؤنا يسكنونهن في بيت واحد. أنا أذكر أن زوجاتي أبي يرحمه الله كنا في غرفة واحدة وأنا صغير، نعم غرفة واحدة، ما عندنا إلا غرفة واحدة، ويعني ثم صارت غرفتين والحمام والمطبخ واحد، وتوفي رحمه الله ومطبخهن واحد. الشاهد يا إخوتي على المسلم أن يجتهد هو في الاختيار قبل كل شيء، سواء في الأولى أو في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، الاجتهاد في الاختيار. وثانيا أن يكون يعني تكون عنده القدرة على العدل وعلى استيعاب ما يحصل، لأن التعدد ليس بالأمر السهل. أنا لا أريد أن أصاب عيبه على المسلمين، لا، هو أمر سهل لمن وفقه الله عز وجل وأخذ بالأسباب المشروعة التي تهيئ لذلك. ثم إن بعض الناس عندهم طريقة، وهو أنه مما يضر به ويفشل زواجه أنه يتزوج دون أن تعلم الثانية. نعم أنا معك قبل أن يتم العقد يمكن أن لا تعلن للأولى خشية أن تحصل مشاكل، لكن بعد أن تعقد مهد أمورك وأعلن وضعك. الأمر الثاني أسلك الطرق الأساليب الطيبة مع الأولى وأشعرها بكرامتها وباحترامك لها وب يعني حبك لها. وإذا دخلت في بيت إياك أن تتحدث عن مزايا البيت الإيش؟ البيت الآخر. إذا دخلت في بيت اجعل نفسك كأنك تعيش في هذا البيت فقط، واعدل، فإن العدل مهم جدا. ورتب أمورك واعدل ولاطفهن وتكلم معهن بلطف. ادخل على تلك الأولى التي أعلنت عليك الحرب وأعلن لها السلام ولاطفها وأهدي إليها ويعني تقرب إليها بالكلمات الطيبة وأشعرها بأن حبها لم يتغير وإلى آخره. فاجتهد ويعني استعن من كان أهلها يعني ممن يعينونك على ذلك، استعن بمن بعد الله عز وجل بالطيبين منهم واجعلهم يتدخلون واقنعهم بأنهم يعني ينصحون لها ويوجهونها. واعدل، أهم شيء أن تعدل، واستعن بالله عز وجل. إياك وأن ترضخ لطلبها بطلاق الثانية، وإن لم تصلح الأمور يعني فرقهن في السكن واجعل كل واحدة في جهة وأبعدهن عن بعض حتى لا تكون هناك يعني مكان أو طريقا للاشتباك. فيعني اجتهد أنت بتطبيق الشرع وأبشر إن شاء الله، ويعني لعلك تمر بي في المكتب وأعطيك توجيهات خاصة إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد، مر علي في المكتب وأعطيك توجيهات خاصة في هذا الموضوع إن شاء الله. من مجرب شيخي والله. جزاك الله خير.